الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في دعاء المقيم للمسافر ذكر المؤلف رحمه الله حديثا ذكرته ضمنا في الكلام على الحديث الأول. هذا الحديث الآخر هو ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. هذا الحديث خرجه الترمذي وقال حسن غريب، وقد حسنه ابن القطان والحافظ ابن حجر. قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في بعض كتبه: حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها غريب. قول هذا الرجل: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. زودني من التزويد، يعني إعطاء الزاد، والزاد هو ما يدخر، ما يدخره الإنسان زيادة على ما يحتاج إليه في ساعته. تزود للسفر، يكون معه ما يحمله في سفره، يكون قوتا يقتاته ونحو ذلك، ويقول زودني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: زودك الله التقوى، والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فإذا زوده الله تبارك وتعالى التقوى فهذا أعظم الزاد، وهذا يكون بامتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، كما هو معلوم في حقيقة التقوى، أن تفعل ما أمرك وأن تجتنب ما نهاك عنه، ألا يجدك حيث نهاك وألا يفقدك حيث أمرك، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بطاعته وترك معصيته. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: ما تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوى، ولا دعي للحاج عند توديعه بأفضل من التقوى. وقد قال بعض السلف لمن ودعه: اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. السفر مظنة للوحشة، يكون في حال من الغربة، يلقى ما قد يكون سببا لشيء من المخاوف، فهذه التقوى تكون هي الزاد الذي يأنس به ولا يستوحش معه. فالرجل قال: زدني. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة، قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. وعرفنا في مناسبات سابقة أن الغفر يعني الستر والتجاوز، فلا يؤاخذ على جناياته ومعاصيه وسيئاته، فيستره الله تبارك وتعالى بالدنيا والآخرة، ويقيه شؤم المعصية، فلا يؤاخذه بجرائره. قال: زدني بأبي أنت وأمي، يعني أفديك يا رسول الله بأبي وأمي. فقال: ويسر لك الخير. أطلق الخير هنا فيشمل الخير الديني والخير الدنيوي، يعني يسر لك الخير مطلقا في أمر دينك وفي أمر دنياك. هذا الرجل يحتمل أن يكون قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوده بشيء مادي من الزاد المتعارف، يعني أعطني شيئا أتزود به في سفري، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب كما يقال طريق الأسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم أن يكون السؤال عن شيء فيأتي الجواب عن شيء آخر هو أولى به، كما هو أحد القولين في قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، على القول بأنهم سألوا عن الهلال لماذا يبدو صغيرا ثم بعد ذلك يتسع حتى يصير بدرا ثم بعد ذلك يبدأ بالنقصان حتى يتلاشى. على هذا التفسير يكون قد أجابهم عن شيء آخر هو الأهم، لماذا كانت هذه الظاهرة: قل هي مواقيت للناس والحج. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه أو زوده بأمر هو أعظم من الزاد المادي الذي طلبه أن يكون تقيا، دعا له بالتقوى وبتيسير الأمر وغفران الذنب حيثما كان في أي مكان حل، ويلزم من ذلك أن يكون أيضا في أي زمان وقع. يعني إذا كان في أي مكان فهذا ملازم للزمان، فإن العموم يتوجه إلى الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص، أربعة أشياء. ويحتمل أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوده بشيء ينفعه مطلقا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزوده الله التقوى. وهذا يدل على أن هذا الدعاء هو من أجل وأعظم الأدعية. فإذا دعا الإنسان لنفسه أو دعا لغيره فيسأل ربه أن يجعله تقيا، لأنه إذا حصل هذه المرتبة فمعنى ذلك أنه ينجو من ضيق الدنيا وكرباتها وخزيها وما يحصل فيها من الشر والآفات والأوصاب التي هي عقوبات مقابل الجنايات التي نجنيها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا في الدنيا، وكذلك في البرزخ، كذلك في الحشر والقيامة، وكذلك أيضا ما بعدهما، بحيث إن الله تبارك وتعالى يقيه من النار، من دخول النار، من عذابها، إذا كان تقيا. تلك الجنة لمن تكون، لمن يعطيها الله عز وجل؟ للتقي، للمتقين، أعدت للمتقين. فإذا حصلت التقوى حصل له كل خير. فزاده النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك غفران الذنوب، لأنه قد يكون تقيا ولا بد له من مواقعة التقصير والذنب فيحتاج إلى مغفرة، ثم هو بحاجة إلى تيسير أموره في طاعاته وعباداته وكذلك في أموره الدنيوية. فقال ويسر لك الخير حيثما كنت. فهذا دعاء جامع يدعو الإنسان به لنفسه، يدعو به لمن أراد سفرا لأنه بحاجة إلى ذلك، هو بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى التقوى، لأنه كما قلنا المسافر قد يتخفف من التقوى لأن الناس لا يرونه وفي بلد لا يعرفونه فيترخص مع المشقة، ربما يفتي نفسه بأشياء ويغريها بأشياء ويدعوه الشيطان إلى أمور. كذلك أيضا هو بحاجة إلى المغفرة، لأن المغفرة كما قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فحط الأوزار هنا سبب لشرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك، قال ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فيخف الحمل. فهذه الأحمال من الأوزار تثقل الإنسان، تثقل بدنه فيضعف ويكسل ويضيق صدره وتضعف قواه. وإذا كان الإنسان تقيا ذاكرا لله تبارك وتعالى فإن هذه التقوى والذكر الذي يلازمه يقويه على أموره الدينية وأموره الدنيوية. ورفعنا لك ذكرك، فرفعة الذكر لا تكون مع الأوزار، لأن الذنوب والمعاصي تدسي النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الدس والتدسية إلى سفول، إلى هبوط، إلى انحدار، فينسفل وتهبط مرتبته. فهنا ورفعنا لك ذكرك، فلا يمكن أن يرفع الذكر مع وجود الأوزار، ولا يمكن أن يوجد شرح الصدر مع وجود الأوزار. ولذلك فإن الإنسان أحيانا قد يسافر للنزهة وصدره ضيق، يشعر بحزن، يشعر بوحشة، مكتئب وهو ذاهب إلى نزهة، قد يسافر لتجارة أو لغير ذلك سفرا، قد يسافر سفرا مشروعا وقلبه منقبض، يجد وحشة، يجد ضيق، قد يسافر إلى بلد للعمل فيشعر بغربة، يشعر بوحشة، يستوحش من الناس، يستوحش من الأرض التي يمشي عليها. لكنه إن كان تقيا فإنه يجد ما يغنيه وما يعوضه وما يحصل به انشراح الصدر، فيأنس ولو كان وحده لا يستوحش. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. والحديث الآخر يتعلق بالباب الذي بعده فيه حديث واحد، وهو باب التكبير والتسبيح في سير السفر. ذكر في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، يعني في السفر. ويمكن أن يقال هذا أيضا في غير السفر، فإن الارتفاع يناسبه التكبير، والنزول والهبوط يناسبه التسبيح. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. كنا إذا صعدنا، كما عرفنا أن هذا التركيب، هذه الصيغة تدل على الملازمة والمداومة والاعتياد، يعني من عادتهم أنه كل ما صعدوا إلى مرتفع كبروا، ولا يكون هذا التكبير جماعيا، إنما يكبر كل واحد بنفسه، ولا يكفي أن يكبر واحد فيكون ذلك مغنيا عن تكبير الآخرين، بل يكبر كل واحد منهم، لأن ذلك مما تعبدهم الله عز وجل به. كنا إذا صعدنا، يعني إذا طلعنا موضعا عاليا، جبل، هضبة أو نحو ذلك، كبرنا، نقول الله أكبر. فهذا فيه استشعار لكبرياء الله عز وجل. حينما تقع عين الإنسان يرتفع على جبل، يرتفع على مرتفع، يكون على كثيب أو على هضبة أو نحو ذلك، استشعر عظمة الله وأن الله أكبر من كل شيء. فلا ترتفع نفسه ولا تتعاظم، فالله أكبر من هذا كله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن مناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس. الناس يحبون الأماكن المرتفعة، يحبون البناء على أماكن مرتفعة، يحبون السكنة في أماكن مرتفعة تطل على ما تحتها، ينظرون إلى ما تحتها، يحبون الوصول إلى القمم. فيشرع لمن تلبس بشيء من ذلك أن يذكر كبرياء الله تبارك وتعالى وأنه أكبر من كل شيء، فيكبر ربه ليشكر ربه على ذلك فيزيده الله من فضله. وأيضا يكون ذلك باعتبار أن الله تبارك وتعالى موصوف بالعلو والكبرياء والعظمة، فهذا يناسبه حينما يرتفع الإنسان على مكان عال أن يقول الله أكبر. وإذا نزل في واد أو مكان منخفض أو نحو ذلك، إذا انحدر، فإنه يسبح الله تبارك وتعالى تنزيها له عن النقائص والسفول، لأن الله موصوف بالعلو، فالله فوق كل شيء. وهذا التسبيح بمعنى ذلك أنه يقول سبحان الله إذا نزل. وهذه قضية نغفل عنها كثيرا، نحن في أسفارنا ونحو ذلك نصعد المرتفعات وننزل وما إلى ذلك وننسى. هكذا إذا صعد الإنسان في الطائرة، ارتفعت الطائرة أعلى ونظر إلى السحب تحته، ففي هذه الحالة قد يحصل للإنسان شيء من الانبساط أو الانشراح أو لربما التعاظم أنه فوق السحاب، فيقول الله أكبر، فيورثه ذلك إخباتا وتواضعا لربه وخالقه جل جلاله. هكذا المؤمن دائما يذكر ربه في كل الحالات، إذا كان في حال ارتفاع أو كان في حال هبوط فيسبح الله عز وجل. فإذا هبطت الطائرة سبح الله. الناس ينشغلون حال الصعود وحال الهبوط، هذا يغلق جواله وهذا يفتح جواله وهذا ينظر في الرسائل وهذا يتصل ويقول الآن نحن وصلنا، أنا الآن في الطائرة سننزل مع الباب، ويزدحمون على الباب وما إلى ذلك كما هو معلوم، وينسون مثل هذه المعاني. من منا إذا صعدت الطائرة قال الله أكبر، وإذا هبطت قال سبحان الله، ننسى وتنشغل الأذهان بغير ذلك، تنشغل كثيرا بغير ذلك. فالله أرفع من كل رفيع وأعلى من كل عال، هو منزه عن السفول والنقائص وكل ما لا يليق بجلاله وعظمته. والله تبارك وتعالى حينما ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر أو غير ذلك ما ورد فيه النزول وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك لا ينافي علوه تبارك وتعالى، لا ينافي علوه، فهو الكامل من كل وجه جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.